قال لو تفضلت علينا بتلخيص ما سبق للتفريق بين الناس والجنس والتي الوحدة على جهة الصعب. راجع الصدى نحسن من تكلم عليه الصدام. تقدم الكلام على ذلك وحصله أن عندنا الآن لا نافي الجنس تعمل عمل إنا ولا تعمل عمل ليس تسمى بالنافية للوحدة، فالأولى تنفي الجنس على سبيل التنصير أي الاستغراب، بحيث أن ما بعدها المنفي هذا يستغرب جميع الجنس فلا يستثنى منه شيء، والثانية تنفي الجنس على سبيل الظهور فقط. إذا قلت لا رجل في الدار، فالظاهر من هذا اللفظ والظاهر من هذا الكلام أن المقصود هنا الجنس، لأن النكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم، تفيد العموم، فهذا هو الظاهر من هذا اللفظ للقاعدة المعلومة. ثم ذكرنا شيئا وهو أن لا النافية الجنس إنما تكون نافية للجنس إذا كان ما بعدها مفرد، سواء كان مبنيا أو معربا، فإن كان ما بعدها مثنى أو مجموعا فهي كلا العامل عمل ليس تكون يكون نفي الجنس على سبيل الظهور فقط، لأن تحتمل مع ذلك شيئا آخر، تحتمل مع ذلك شيئا آخر وهو نفي الاثنينية أو الجمعية. فإذا قلت لا رجلين لا رجال، هذا ما هو نص، لأنه يعني محتمل أنك نفيت الاثنين فقط ونفيت الجمع ولم تنفي الواحد، واضح. وفي الجمع أيضا لم تنفي الاثنين، لا الواحد ولا الاثنين، وإنما نفيت الجمع، فهي تساوي لا النافية التي تعمل عمل ليس إذا وقع ما بعدها مثنى أو مجموعا، فإن وقع ما بعدها مفردا فقد سمعت أنها تكون نصا في نفي الجنس، وهذا هو أحسن ما يقال فيها، أحسن ما يقال فيها، وهو الذي حرره السعد التفتزاني وأيده الصبان على هذا التحرير أنها تكون نافية الجنس في هذا الموضع فقط. وأما التفريق من حيث العمل فهو ظاهر، فالتي في بابنا تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر، وتلك تعمل عمل ليس عكس ما تعمله هذه، ترفع الاسم وتنصب الخبر. وقد تفيد التي للوحدة فيما اشتهر هذه التسمية للجنس تنصيصا بدليل خارجي وقرينة خارجية، كما في قول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية، هذا معلوم من القرائن الخارجية أنه لا يبقى أحد على الأرض، كل من عليها فان ويبقى وجه ربها ذو الجلال والإكرام. وكذلك عند ذلك حينئذ لا ملجأ من الله إلا إليه، هذه هي الخلاصة إن شاء الله. قال هل في تقدير ضمير الشان في أن تأتي بالتشديد؟ نعم، كأنه نعم تكون نص الوحدة إذا وجدت القرينة، ولا تكون الوحدة إلا بقرينة، وإلا عند الإطلاق فهي لنفي الجنس على سبيل الظهور، التي للوحدة هذه يسمونها بلا نافي الوحدة، هي عند الإطلاق لنفي الجنس لكن ليس على سبيل التنصيص وإنما على سبيل الظهور. فإذا أردت الوحدة لابد أن تأتي بقرينة تبين قصدك، فتقول لا رجل في الدار بل رجلان، هذا جائز. وأما تلك لا تقول لا رجل في الدار بل رجلان، لا يصلح هذا، لا رجل في الدار بل رجلان تستثني من نفس الجنس، هذا لا يصلح. وإن أردت الاستثناء والإخراج أخرجت من جنس آخر وقلت لا رجل في الدار بل امرأة بل حمار، هذا جائز. أما تأتي بعد ذلك بل رجلان بعد لا رجل، هذا لا يصلح، لأن هذه الاستغراق استغراق الجنس نفي الحكم عنه، فلا يبقى أحد متلبسا بهذا الحكم، لا رجل في الدار لا يبقى أحد من الجنس هذا متلبس بهذا الحكم، فأنت تنفي الحكم عن جميع الجنس، لا يبقى بعد ذلك تأتي تقول بالرجل في الدار، خطأ. فالجنس جميعه نفي عنه هذا الحكم في لا التي تعمل عمل إلا. قوله لا التي لنفي الجنس عندك يا خليفة، قوله لا التي لنفي الجنس، هذه الترجمة هنا كما ترى، وترجم بها أيضا ابن الحاجب في الكافية، وانتقدها ابن مالك. وماذا قال؟ نعم، أن لا، أن قوله لا التي لنفي الجنس كذلك أيضا يشاركها في هذا المعنى التي تعمل عمل ليس، فإنها في بعض استعمالاتها تفيد نفي الجنس. فالأحسن قالوا الأولى أن يقال لا التي تعمل عمل إن، هذا أنص الترجمة. أحسنت. قال كيف نستطيع أن نفرق بين لا العامل عمل ليس والعامل عمل إن؟ إن كانت في جملة لا يظهر فيها الإعراب لا فتى في الدار، وما هي الأصل؟ أصل الجنس، تنفي الجنس، هذا الأصل، فتحمل على أنها نافية الجنس. لا فتى في الدار إلا إن أتى بقرينة، فهذا أمر آخر، فتحمل على هذا نفي الجنس وتعملها عمل إن، ولك أن تعملها عمل ليس وتجعل الإعراب مقدرا في في الاثنين في المحملين لك ذلك. فهو يرجع إلى قصد المتكلم، يرجع إلى قصد المتكلم إن قصد التنصيص أو قصد الظهور، وفي جميع الأحوال هي لنفي الجنس، حتى مع الظهور هي لنفي الجنس، لكن على سبيل الظهور والظاهر فقط، ولكن مع العامل عمل إن نص لا يحتمل غير هذا. قال وما هي الأصل منهما، وهل هناك لا نافية فقط لا تعمل شيئا؟ نعم، هناك لا نافية فقط تدخل على الفعل لا تعمل شيئا، ولا يستفاد منها ذلك الذي يستفاد مع الاسم. نعم، هناك لا نافية لا تعمل شيئا وهي الداخلة على الفعل، وهناك لا تعمل عمل إن تهمل أيضا كذلك إذا تكررت، لا فيها رجل لا فيها غول لا تعمل شيئا، ما تعمل إلا بالشروط، لا بد من توفر الشروط. هناك لا تعمل عمل إن وتهمل جوازا عند التكرر مع توفر الشروط، لا رجل في الدار ولا امرأة، هذه لا تعمل شيئا فتعمل بشروط، وأما مع الفعل فلا تعمل شيئا. لا يقوم زيد، نفي لقيامه وترفع الفعل بعدها. قال رحمه الله قال وهي تعمل عمل إن، قال تجي لا نافية وناهية زائدة فكن ذات واعية. هذا محاولة طيبة إن شاء الله، أنا ما أعرف شعر لكن أبو عبد الله تعرض عليه كان مستقيم جيد. قال رحمه الله قال وهي تعمل عمل إن، وإنما عملت عمل إن وحملت عليها لمشابهتها لها في التصدير، وكذلك الدخول على الجملة الإسمية، ومنها أيضا كذلك من الأمور التي بسببها حملت لا على إن أن كل منهما يفيد التوكيد، فلا لتوكيد النفي وإن لتوكيد النسبة إثباتا أو نفيا، فهذا هو سبب الحمل، وهي تعمل عمل إن، وإن حملت عليها وعملت عملها لأمور، الأمر الأول لمشابهتها لها في التفصيل والدخول على الجملة الإسمية، هذان أمران، التصدير والدخول على الجملة الاسمية. الأمر الآخر الثالث أن كل منهما للتوكيد، فلا لتوكيد النفي وإن لتوكيد النسبة إثباتا أو نفيا. إن زيدا قائم تؤكد ذلك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة توكيد نسبة النفي، واضح. فهي لتوكيد النسبة إن إثباتا أو نفيا، إن زيدا قائم إثبات، إن زيدا لا يفعل هذا، هذا إيش؟ نفي، توكيد النسبة هذه. هذا هو السبب في الحمل. قال وهي تعمل عمل إن، فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر، هذا قد أشار إليه، عمل إن اجعل لنا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. المقصود بالمفردة هي التي لم تتكرر. قال ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر، نحو لا غلام رجل قائم، وبين المكررة، إلا أن عمل المفردة واجب والمكررة جائز، هذا هو الفرق بينهم فقط. ومن حيث أصل العمل لا فرق بين عمل المفردة وعمل المكررة، إلا أن عمل المفردة واجب وعمل المكررة جائز، عمل المفردة بتوفر الشروط. ولو لا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر، نحو لا غلام رجل قائم، وبين المكررة، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. لا نافية للجنس، نعم. حول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، خبرها محذوف، لا حول لنا موجودة، أو نعم لنا موجود لنا، لا حول موجود لنا، والواو عاطفة ولا نافية للجنس أيضا، وقوة اسمها والخبر محذوف، لنا ولا قوة لنا، نعم بالله جار ومجرور متعلق بما تعلق به، متعلق بالخبر المحذوف، سند متعلق بالخبر المحذوف. والشاهد إعمال المكررة، لا فرق بين كونها مفردة في العمل أو مكررة. قال ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرتين، فلا تعمل في المعرفة بإجماع البصريين، لا تعمل في المعرفة. لا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة، أنا حتى عندي بس ما أدري كيف قلت نكرتين، بما علق في الذهن من ما تقدم، وهو معنى هذا الكلام، لا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة، إلا نكرتين جائز هذا وهذا. طيب قال فلا تعمل في المعرفة، والنبي إجماع البصريين، لأن عموم النفي لا يتصور فيها، عموم النفي لا يتصور فيها، وهي كما ترى نافية للجنس، فكيف تعملها تجعلها نافية للجنس في معرفة، فلا يتصور عموم النفي مع المعرفة، لذلك إذا دخلت على المعرفة قدرت وجوبا عند الجمهور، لا زيد في الدار ولا عمر جبرا لما فاتها من نفي الجنس، لأن نفي الجنس هو تكرار في الحقيقة، فعلى هذا لا يصلح عملها في المعرفة، وهو إجماع من البصريين كما سمعت للعلة المتقدمة التي أشرنا إليها آنفا، لأن عموم النفي لا يتصور فيها أي في المعرفة. وخالف الكوفيون في هذا الشرط فأجاز الكسائي، وخالف الكوفيون في هذا الشرط فأجاز الكسائي إعمالها في العلم، نحو لا زيدا، والمضاف الكنية، والمضاف الكنية، نحو لا أبا محمد، والمضاف الكلية نحو لا أبا محمد، والمضاف لله أو الرحمن أو العزيز، والمضاف لله أو المضاف لله، والمضاف للكنية لا أبو محمد، أو المضاف لله أو الرحمن أو العزيز، لا عبد الله لا عبد الرحمن لا عبد العزيز. وجوز الفراء إعمالها في ضمير الغائب واسم الإشارة، وجوز الفراء إعمالها في ضمير الغائب واسم الإشارة، واسم الإشارة، واسم الإشارة نحو لا هو لا هما لا هذين لك ولا هاتين الهمع، نحو لا هو ولا هما ولا هذين لك ولا هاتين. قال أئمة أهل الكوفة يرون جواز إعمالها في المعرفة، والذي عليه إجماع البصريين أن عملها يختص بالنكرة فلا تعمل في المعارف، سواء أضيفت إلى لفظ الجلالة أو إلى العزيز أو إلى الرحمن، سواء كانت كنية هذه المعارف أو غير ذلك، إشارة أو ضميرا، فلا تضاف إلى المعارف مطلقا، وما سمع من كلام العرب مؤول عند البصريين. سيأتي. قال وهي تعمل عمل إن، فتنصب المبتدا اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر لا غلام رجل قائم بين المكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة، فلا تعمل في المعرفة، وما ورد من ذلك مؤول بنكرة كقولهم قضية لا أبا حسن لها، خبر مبتدا محذوف هذه قضية. نعم. أبا اسمها حتى ومضاف إليه. جار مجرور متعلق بخبر لا نفي الجنس. أحسنت. لا نافي للجنس أبا حسن اسمها منصوب علامة نصبه الألف، أبا مضاف وحسن مضاف إليه. لا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، وهذا مؤول عند البصريين، ظاهره أنه معرفة اسمها. كما ترى، لكنه مؤول كما سيأتي، مؤول بنكرة كقولهم قضية، هذا ينقل عن عمر والله أعلم بصحته، قضية لا أبا حسن لها، أن عمر قال ذلك، وكان علي رضي الله تعالى عنه معلوم بالحكومة وبالفصل في القضايا، هذا مشهور عنه جدا. كقولهم قضية لا أبا حسن لها، فالتقدير لا مسمى بهذا الاسم لها، وهذا التقدير باطل يلزم منه الكذب، لأن كثير من يسمى بأبي الحسن، كثير، كيف لا أبا حسن لها، يوجد كثير من يسمى بهذا. قوله لا مسمى بهذا فيه أن هذا كذب لكثرة المسمى به، وأيضا ليس كل مسمى توجد به المزية المقصودة بهذا الكلام، كلام جيد في رد هذا القول، لأنها أي هذه المزية ليست للإسم حتى تلزم مسمى، ليست لهذا الإسم حتى تلزم مسمى هذا الإسم، أنه يفصل كل من كان بالحسن يفصل بين هذه إيش القضايا، هذا كلام مو صحيح. ومنهم من قدر على تقدير مضاف لا يتعرف بالإضافة، قضية لا مثل أبي حسن لها، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه، هذا من التأويلات، أن قول العرب قضية لا أبا حسن لها هذا مؤول على حذف مضاف لا يتعرف الإضافة، والأصل قضية لا مثل أبي حسن لها، ثم حذف المضاف وقيل المضاف إليه، وهذا أيضا مو صحيح، هذا التقدير رده الخضري رحمه الله برد طيب. قال وأما تأويله بأنه على تقدير لا مثل أبي حسن وذلك المضاف لا يتعرف الإضافة، ففيه أن مقصود المتكلم نفي مسمى العلم نفسه، لا نفي مثله، نفي مسمى العلم لا نفي عيش مثله، لا أبا حسن يوجد لهذه عيش القضية، وليس المقصود لا مثل أبي الحسن يوجد لهذه القضية، فهذا التقدير فيه خلال بالمقصود مقصود المتكلم، فعلى هذا أحسن التقادير أن يقال تقول هذا تكتب إن كان موجود ولا اكتبنا بنص من الرضي، ولولا يجعل العلم لاشتهاره بتلك الخلة، هذا أحسن التأويلات، والأولى أن يجعل العلم لاشتهاره بتلك الخلة أي الصفة صفة فصل الغضائف. اسم جنس موضوع اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى. اسم جنس أبو الحسن يجعل اسم جنس لإفادة ذلك المعنى فيصدق على علي وعلى من كان كذلك من يتصف بالفصل في القضايا وقال له أبو الحسن وصار أبو الحسن اسم جنس لكل من اتصف بفصل إيش القضايا كما صار فرعون اسم جنس لكل جبار وموسى اسم جنس لإيش لمن قهر الجبار فقالت العرب لكل فرعون موسى لكل فرعون موسى أي لكل قهار إيش لكل جبار قهار واضح. وهذا كذلك أبو الحسن صار اسم جنس لكل من اتصف بفصل القضايا وكذلك حاتم صار اسم جنس لكل من اتصف بإيش بالجود وهكذا من الأسماء عنترة صار اسم جنس لكل من اتصف بالشجاعة وهكذا. هذا أحسن التأويلات أن يجعل أبو الحسن اسم جنس لكل من اتصف بهذه الخلة وهو فصل القضايا فإذا هو نكرة لا أبا حسن هذا جنس المقصود به واضح فهو إذن نكر عن هذا التأويل لإفادة ذلك المعنى لأن معنى قضية لا أبا حسن لها لا فيصل لها أي لا قاضي يفصلها قضية لا أبا حسن لها لا فاصل يفصلها إذا قلت ذلك أي قضية معضلة جدا قضية معضلة بعض الناس بعض القضايا ما هي معضلة وهو يتخبط مثل أصحابنا قال لأن معنى قضية لا أبا حسن لها لا فيصل لها إذ هو رضي الله عنه كان فيصلا في الحكومات هذا مشهور عنه وإن كان قاله الرضي الشيعي لكنه هذا مشهور عن علي رضي الله تعالى عنه إذ هو رضي الله عنه كان فيصلا في الحكومات فصار اسمه رضي الله عنه كالجنس فصار اسمه رضي الله عنه كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع المفيد لمعنى الفصل والقطع كلفظ الفيصل لفظ الفيصل جنس ليس كذلك فأبو الحسن مثل إيش فيصل فهو اسم جنس لكل من اتصف بذلك وعلى هذا يمكن هذا لا هذا التروفور وعلى هذا يمكن وصفه بالمنكر لا بأس اكتبوا وعلى هذا لأنه مراد به اسم جنس يمكن وصفه بالمنكر فيقال مثلا قضية لا أبا حسن حلالا لها قضية لا أبا حسن حلالا لها أنت انظر لنا أبو الحسن بالظاهر مضاف إلى أبو مضاف إلى الحسن وهذه الإضافة غالبا تكتسب إيش تعريف معلوم هذا لكن لما أريد بأبي الحسن الجنس جاز وصفه بالمنكر فيقال قضية لا أبا حسن حلالا لها فيكون حلالا مو حال وإنما هو صفة لأن المقصود بأبي الحسن الجنس نكرة واضح هذا معنى وعلى هذا يمكن وصفه بالمنكر وهذا كما قالوا لكل فرعون موسى تنونهما حتى يظهر الجنس من ذلك لكل فرعون موسى أي لكل جبار قهار أي لكل جبار قهار فيصرف فرعون فيصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور أنا نقلت كلام الرضي لأنه طيب أشمل منه ما هنا اختصر هنا عندنا في الحاشية أن الرضي اختصر احتجنا أن نقول كلام الرضي بنصه لأنه جيد في هذه المسألة ربما بعض الإخوة لا يدرك يعني فهمها فهذا هو المقصود وهذا كما قالوا لكل فرعون موسى أي لكل جبار قهار فيصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور الرضي الثاني 98 فيصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور لأن المراد بهما إيش جبار وقهار ها هذا هو حاصل. ومن هذا الباب لا هيثم الليلة للمطي، وكذلك يكدنا ولا أمية في البلاد، كله من هذا الباب. هؤلاء اشتهروا بوصف معين، هيثم وأمية اشتهروا بأوصاف عند العرب فيستعملوا كالجنس. الرضي الثاني 98 و100. حاصل هذا يا أخوان أن ما سمع من كلام العرب لا أمية لا هيثم فهو مؤول بالجنس، مؤول بالجنس كما سمعته. فأبو الحسن مؤول بما ذكر لك بالفيصل، أي لا قاضي يفصل هذه القضية. أما أنه مؤول بمسمى هذا كذب، يخالف الواقع، معناه يخالف الواقع. فكثير من يسمى بأبي الحسن، أما لا مسمى هذا الاسم هذا مو صحيح. قال رحمه الله: وما ورد من ذلك مؤول بنكرة كقولهم قضية لا أبا حسن لها، فالتقدير ولا مسمى بهذا الاسم لها، سمعت بطلان هذا التأويل. ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة كقولك لا أبا حسن حلالا لها، واضح. هذا يدل على أن المقصود به اسم الجنس وليس المقصود به مسمى، مسمى خالف الواقع. قال رحمه الله: ولا يفصل بينها وبين اسمها، فإن فصل بينهما ألقيت. نعم، وجوز الرماني بقاء الإعمال مع الفصل، ولكن الاسم ينصب في هذه الحالة عنده، لا غير تكرار يجوز عنده. نعم، فيقال لا في الدار رجلا، جوز الفصل مع الإعمال ينصب ينون عنده. لا تقول لا في الدار رجلا، لا إذا فصل عنده يجوز الإعمال وينون ينصب، فتقول لا في الدار رجلا، وحكى ذلك عن العرب. ولا يجوز بناءه عند اسم، ليس اسم لا مؤخر منصوب. تقول وجوز الرمان بقاء الإعمال مع الفصل، ولكن الاسم في هذه الحالة ينصب ولا يجوز بناءه. وحكى لا كذلك رجلا، ولا كزيد رجلا، ولا كالعشية زائرا، انتهى. وجوز الرمان بقاء الإعمال مع الفصل، ولكن الاسم في هذه الحالة ينصب ولا يجوز بناؤه. لا تقول لا في الدار رجلا، ينصب رجلا ولا يجوز بناؤه. وحكى لا كذلك رجلا، ولا كزيد رجلا، ولا كالعشية زائرا. انظروا الإفشاف والهمع في تخريج هذا الذي حكاه، فجعلوا الاسم منصوب على التمييز، هذا الاسم جعلوه منصوبا على التمييز. نعم، لا أحد كذلك رجلا، تكلف. وأما زائرا جعلوه مفعول به، لا أرى كالعشية زائرا، زائرا جعلوه مفعول به، تقدير لا أرى كالعشية زائرا. تكلف يجوز إذا حكي عن العرب لا كزيد رجلا تنصبه مع السماع، تبقى على السماع تنصبه. انظروا الهمع الأول 26500 والاكتشاف الثالث 1295 والتصريح الأول أيضا. الحاصل أن الرماني يجوز الإعمال مع الفصل، لكن بشرط النصب، تنصب الاسم بعد ذلك لا تبني. قال رحمه الله: فإن فصل بينهما ألقيت، كقوله تعالى: لا فيها غول. هذا هو الأكثر. نعم، لا نافي الجنس مهملة. نعم، وفيها جار مجرور خبر مقدم وغال مبتدأ مؤخر. والشاهد أن لا هنا ألغيت لأنه فصل بينه وبين اسمها بفاصل، أو فصل بينه وبين اسمها فاصل. طيب أحسنت، يمشي آخر الدرس إلى هنا إن شاء الله. سبحان